وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها؟ وهذا من التمويه على الرعاع والسفل، يموهون بمثل هذا والسفل. نعم، السفل الفاء ولا السفل أو السفل ولا جمع سفلة؟ سفل الضم. نعم، جمع سفلة. وهذا من التمويه على الرعاعي والسفل والسفل. نعم، سفل. نعم، وهذا من التمويه على الرعاعي والسفل. يموهون بمثل هذا على الجهال، يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق. وكيف يكون يا ذوي الحجى خلقه مثله؟ نقول: الله القديم ولم يزل، والخلق محدث مربوب، والله الرازق، والخلق مرزوقون، والله الدائم الباقي، وخلقه هالك غير باق، والله الغني عن جميع خلقه، والخلق فقراء إلى الله، والخلق فقراء إلى الله خالقهم. وليس في تسبيتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال: إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه. وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها؟ من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحارب وفي الدور والبيوت؟ أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، وسمى بعض عبيده ملكا، وخبرنا أنه السلام، وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة، فقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ونبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وقال عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فثبت بخبر الله أن الله هو السلام، كما في قوله: السلام المؤمن المهيمن. وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ، وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن، وسمى بعض عباده المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا قبل أن الله خبر أنه سميع بصير، وقد أعلمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى قوله: فجعلناه سميعا بصيرا. والله الحكم العدل. وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا. والمقسط أيضا اسم من أسامي الله عز وجل، في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن تشابه في الألفاظ لا يقصد التشابه في المعنى، فأسماء الله تليق به وتناسبه ولا يشبهه شيء فيها، وأسماء المخلوقين تليق بهم وإن اشتركا في الاسم، فالسميع غير السميع، والسلام غير السلام، والملك غير الملك، والحكيم غير الحكيم، والرحيم غير الرحيم، وهكذا. نعم، فالأسماء الله لا يشابه شيء، ليس كمثله شيء، وله السميع البصير، له المعنى الكامل جل وعلا، وإن اتفقت الأسماء في الألفاظ. نعم. ما أعلم أنه ورد في شيء من الحديث الصحيحة، وإن استعمل بعض الناس، لكن في المعنى صحيح، المعنى القدام الذي ليس قبله عدل، المعنى الأول، والأول هو الوارد في النصوص الأول، وهو سبحانه لم يسبقه شيء. نعم، هو الأول وقبل كل شيء سبحانه، اشتراك في المعنى الكلي عفى الله عنك، ولهذا لم يرد في أسمائه سبحانه، ما في اشتراك بالمعنى الكلي. ويقال قال الله كالعرجون القديم، سمها قديما، فأسماء الله جاء فيها الأول، لأنه الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. والله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم، هذا وصف للسلطان. صلى الله عليه وسلم قيدها بقوله: الله القديم لم يزل. قيدها بقول لم يزل. نعم، يكون هذا من باب الخبر أحسن. هذا ينفي يعني ما قد متوهم. نعم، ما ما ما يكون مقصودها الخبر أحسن الله.